أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الستير. هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم، لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، وإنما ورد في الحديث النبوي. فقد ورد في حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، أي بالمكان بالخلاء، بلا إزار، يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وللستير روايتان، إحداهما كسر السين ستير وتشديد التاء كما هي تنطق كذا ستير، والأخرى بفتح السين وكسر التاء ستير. إن الله حيي ستير، فتح السين وكسر التاء المخففة فيها، هكذا تنطق هكذا، ولكن الأولى أشهر. إذن ورد هذا الاسم في السنة المطهرة، وانطبقت عليه الشروط التي كنا تدارسناها في غير ما موضع. اسم الله تعالى الستير، ما معنى الستر في اللغة ومعناه اصطلاحا وفي حق الله تعالى؟ ستر الشيء أي أخفاه. الستر مصدر ستر الشيء أي غطيته. ابن فارس كتاب مقاييس اللغة، قلنا لكم على الكتاب ده قبل كده، بيجمع فيه المواد كلمة السين والتاء والراء، يشوف كل الإيرادات التي أوردها العرب ونطقوا بها من معاني تدور حول هذه المادة، يقول ساترة وساترة وكذا بكل ما ورد لغة، ثم يردها إلى معنى كلي، يقول: السين والتاء والراء كلمة تدل على غطاء. إذن المعنى في اللغة يدور حول تغطية الشيء، ومن هنا تأتي كلمة السترة، أي ما استطرت به من شيء كائنا ما كان. ويقال الستر هكذا بالكسر الحياء، الستر يأتي بمعنى الحياء لغة. ورجل مستور وستير أي عفيف، وجارية ستيرة أي عفيفة كذلك محصنة. هذا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي بيدور حوله معنى إخفاء الشيء وتغطيته. قال أما المعنى اصطلاحا، فقال المنذري: الستر على المسلم معناه تغطية عيوبه وإخفاء هناته. لما تيجي تقول لواحد استره، استره أن أنت تغطي على عيوبه وتتغافل عنها وكأنك لم ترها حتى لا تفضح. لكن حنقول هنا ضابط، الستر ده اللي هو تغطية العيوب وإخفاء الهنات والأخطاء متى يستخدم؟ ابن حجر يقول في الحديث الذي سوف يأتينا: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يقول: ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه. واخد بالك الكلام؟ يعني إيه؟ هو شافه بيعمل حاجة، شوف يفضحه بقى، شفت مبارح كان بيعمل كذا وبيعمل كذا، لا إنما ينكر عليه لكن لا يفضحه. ومن الستر أيضا أن يستتر الإنسان إذا وقع منه شيء، من هذا أيضا إنه لما يعني إذا بليتم فاستتروا، فإذا ابتلي الإنسان بمعاصي وهكذا فليستتر ولا يجاهر. قال ابن حجر: والذي يظهر أن الستر معه في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب عليه الإنكار وإلا رفعه إلى الحاكم. ابن حجر ليه ترجيح آخر، بيرجح إيه بقى؟ الستر على شيء فات، إنسان كان مثلا قبل أن يلتزم كان كذا وكذا، ما يجيش بعد كده بقى قدام الناس مش عارفين ده كان زمان كان عامل إيه، هذا لا يصح بحال. الستر عليه، ربنا يسترنا. الستر معه في معصية قد انقضت، أما في المعصية التي يتلبس بها فيجب عليه الإنكار وإلا رفعه إلى الحاكم، يعني ينكر عليه في الأول، وبعد كده المفترض بقى الهيئات الرقابية اللي هي هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو من ينوب حولها. دلوقتي يعني واحد مثلا شاف واحد قاعد بيشرب مخدرات وبيعمل مشاكل بدأ ينكر عليه منفعش، فإذا كان لو بلغ عليه ده سبب إن هو يرتدع يبقى يستخدم هذا ويجب عليه، إذا كان يبقى كذا. بالذات بقى لو واحد مثلا بيتاجر أو بيعمل يعني خطره متعدي. قال الإمام النووي: المراد بالستر الستر على ذوي الهيئات. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فواحد له شأن في المجتمع، راجل مثلا شيخ داعية، راجل تاجر كبير، راحد ذو هيئة الناس تنظر إليه وتقتدي به، ثم يقع منه هفوة أو يخطئ بخطأ ما، وجل من لا يغفل ولا يسهم، أكيد قد يقع منه شيء. فهؤلاء يستر عليهم إذ ليسوا معروفين بالأذى والفساد. اللي مش معروف ان هو كده يتستر عليه. اما المعروف بذلك فيستحب الا يستر عليه، فيستحب الا يستر عليه ان لم يخف من ذلك مفسده، لان الستر على هذا يطمعه في الايذاء والفساد. يبقى ما يسترش عليه ويبلغ فيه، لكن افرض ان هو لو بلغ فيه هيترتب عليها مفسده اشد، ففي مثل هذا يبقى نستخدم الانكار فقط، لأن الستر هذا يطمعه في الإيذاء والفساد. أما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فلا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقضح في أهليته، فليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. يعني واحد بيأكل أموال الناس وبعد كده نقول أصله من ذوي الهيئات، ما ينفعش. واحد في بقى مقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنيجي نقول ما ينفعش دلوقتي نقول هو كان بيعمل ايه، وبعد كده يوقعنا في اشكال فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كاذبه مثلا. او شهود، يجي واحد يشهد ويشهد شهاده زور وانت عارف ان ده مثلا افاك اثيم، فيودي الرجل في 60 داهيه وانت عارف ان كذا، فالمفترض ان انت تشهد بان هذا الرجل كذا وكذا وكذا حتى لا يقبل قوله الزور، مفهوم؟ هذا المعنى اصطلاحا. يبقى المعنى في الاصطلاح بيدور حول تغطية عيوب الإنسان وإخفاء هناته أخطائه وبالضوابط التي ذكرناها. ما معنى الستير في حق الله تعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. ابن الأثير يقول: ستير فعيل بمعنى فاعل، أي أنه ساتر، يحب الصون ويحب الستر. البيهقي قال: ستير أي أنه ساتر يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم، والله أعلم. في صيغة أخرى عند النسائي من حديث عطاء عن يعلى: إن الله عز وجل حليم حيي ستير. قال الإمام السندي صاحب الحاشية على سنن النسائي يقول: معناه أنه عز وجل تارك للفضائح، ساتر للعيوب، يحب الحياء والستر من العبد ليكون متخلقا بأخلاقه جل وعلا. قال ابن القيم: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير صاحب الغفران. وهو الحيي يستحي أن يرد يد عبده خائبة ويستحي أن يفضحه، وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، والعبد مصر ومقيم ومجاهر بالمعصية، والله حيي أن يفضحه. بس المعنى جميل ازاي؟ لكنه يلقي عليه ستره. كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، ولو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس، لولا أن الله يلقي علينا الستر فهو الستير صاحب الغفران. قال المناوي: ستير أي تارك لحب القبائح. بصوا حتة حب بقى، يستر القبيح بل يستر ذلك أيضا ويترك هذا، وبالتالي أنت هيبقى ده حظك من هذا الاسم، انك ما تحبش ان تشيع الفاحشة في الناس، وما تحبش انك تفضح الناس، وما تحبش ان انت تتبع عورات الناس. فمن تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته ولو في جحر بيته. فالله جل وعلا ساتر للعيوب وللفضائح، تارك لذلك كله. بعضهم قال ستير بمعنى اسم المفعول، ستير بمعنى مستور، يعني ستير بمعنى ساتر وستير بمعنى مستور. فمستور أي عن الأعين، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار فلا يرى. لكن العلماء قالوا أن هذا بعيد في هذا الاسم، لأن عندنا أسماء أخرى تدل على هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى الباطن، اسمه كذلك الظاهر والباطن، فمن مقتضيات اسمه الباطن أنه لا تدركه الأبصار. طيب، قال الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال الضحاك أما الظاهرة فالإسلام والقرآن، أما الباطنة فإنه يستر العيوب. أعظم النعم نعمة الستر. عشان كده دايما الناس تبقى بتقول كده، ايه بقى ومنتك في الحقيقة، يقول له الستر، ان ربنا يسترني. هكذا من اعظم النعم الباطنة لا شك، ان ربنا يشملك بستره. فالله تعالى ستير يحب الصون والستر، يستر على عباده الكثير من الذنوب والعيوب، ويكره القبائح والفضائح والمجاهرة بها. وقد امر تبارك وتعالى بالستر، وكره المفاخرة بالمعصية او بمجرد ذكرها، وأن تشيع بين المؤمنين. كره الله سبحانه وتعالى مثل ذلك. يقول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المجاهر بالمعاصي لا يعافى منها، فقال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. عشان كده بعد كده هتبقى الجائزة العظمى، سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك يوم القيامة. فهكذا هذا يقع في ذنب عظيم. عشان كده يعني ربنا بيستره، والجائزة أنه هيتستر لو تاب من هذا الذنب بعد ذلك وخلاص، فإذا به يجاهر، وكأنها يعني شطارة. قال الكرماني ومحصل الكلام أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن ذنبه ولا يؤاخذه به إلا إذا كان فاسقا معلنا، فقد أوقع نفسه تحت طائلة العقاب. طيب، آدي معنى اسم الستير في حق الله تعالى. ما الفرق بين الستر والغفران؟ أيهما أعم وأيهما أخص؟ من أعلم التاني؟ قال الكفوي صاحب كتاب الكليات الغفران يقتضي إسقاط العقاب، ماشي، يسقط العقاب، ولا يستحقه إلا المؤمن، ولا يستعمل إلا من الباري. عشان كده ربنا عليه ومن يغفر الذنوب إلا الله. من يغفر؟ لا أحد يغفر إلا الله. يعني علشان يغفر له، يعني أنت تقع في حقي، على الأقل لازم تعمل حاجة في مقابل ان انا اسقط هذا الغيظ اللي تملكني بسبب خطأك في حقي، فتعمل اي حاجة عشان ترضيني حتى يعني العقوبة دي تسقط عنك. شاهد ان الله سبحانه وتعالى وحده يغفر الذنب. اما الستر فهو اخص من ذلك، اذ يجوز ان يستر ولا يغفر، يستر ولا يغفر، فبالتالي يستره ان هو يعمل الذنب. كثير من الناس كده، يعني عمل الذنب وفرحان بقى ان هو بقاله سنين بيسرق ومحدش اكتشف امره، بقاله سنين بيزني ومحدش اكتشف امره، بقاله سنين بيعمل كذا وكذا من الذنوب ومحدش عارف انه بيعمل الذنوب دي، فهل مقتضى انه ستره انه سيغفر له؟ قد يكون استدراجا. تمام، الستر أخص، إذ يجوز أن يستر ولا يغفر. والغفران لا يكون إلا في الآخرة. المغفرة دي إمتى هتتعرف؟ في الآخرة، ومش هيغفرها ليه في الدنيا، هو عند الحساب، عند الحساب غفرها، لكن أنت دلوقتي تبت ربنا. انت عارف ان ربنا قابل التوبة ولا لا؟ عندك دلوقتي دليل على ان ربنا محى الذنب اللي انت عملته؟ ما عندكش دليل. امال امتى هتعرف الكلام ده؟ يوم القيامة، يوم الحساب. فالغفران لا يكون الا في الآخرة، اما الستر فيكون في الدنيا وفي الآخرة. عشان كده سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وانا استرها عليك يوم القيامة. يبقى في ستر هنا وستر هنا، ستره عشان كده ما تفضحش قدام الناس، وستره في الآخرة برضو ما تفضحوش يوم القيامة. لذلك قال ابو هلال العكس، قال الغفران اخص والستر اعم، على اعتبار انه خد الايه الجانب الاخر. يقال ستر فلان اذ لم يذكر ما اطلع عليه من عثرات، وستر الله عليه خلاف فضحه، ولا يقال لمن يستر عليه في الدنيا أنه غفر له، لأن الغفران ينبئ عن استحقاق الثواب، ويجوز أن يستر في الدنيا على الكافر وعلى الفاسق. فإذا ممكن الستر يتعلق بمؤمن، بفاجر، بكافر الستر. إنما المغفرة لا تكون إلا لمؤمن، والمغفرة لا تكون إلا في الآخرة. فعلى هذا الاعتبار المغفرة أخص. طبعا على اعتبار أنه يستر ويغفر، أنه لا يقتضي أنه يجوز أن يستر ولا يغفر، فتبقى المغفرة أعم من هذا الجانب وأخص من هذا الجانب. طيب، حظ المؤمن من هذا الاسم، كيف تنال ستر الله؟ حظه من هذا الاسم إزاي؟ يبقى ليك نصيب من اسمه الستير، بمعنى كيف تفوز بستر الله تعالى. سنذكر هاهنا أسبابا كثيرة، 20 سببا للفوز بستر الله. أول هذه الأسباب الإخلاص واجتناب الرياء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره، ومن رأى رأى الله به. يبقى هيفضح، يبقى ايه نقيض الستر. يبقى من اخلص فان الله سبحانه وتعالى يشمله بستره، حتى ولو وقعت منه بعض الاخطاء وبعض العيوب فالله يستره. حديث من سمع بعمله سمع الله به، يعني من اشهر عمله وجاهر به واخذ يتحدث عنه حتى يعرف الناس ذلك، فهو يراعي عين الناس، فان الله عز وجل يصغره ويحقره. ومن رأى رأى الله به. السبب الأول الإخلاص واجتناب الرياء. السبب الثاني عدم المجاهرة بالذنب والستر على نفسه. تقدم معنا حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وفي آخره وقد بات يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه. فمعنى ذلك أنه لو ستر نفسه فإنه يكون في محل ستر الله تعالى. يبقى عدم المجاهرة بالذنب. عن مريم بنت طارق أن امرأة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين، إن كريا أخذ بساقي وأنا محرمة. كريا يعني أجيرا سائقا، الكري اللي بيأجروه علشان خاطر يحمل المتاع، سواء بياخد الحاجة ويوديها من هنا لهنا، خادم يعني. فبتقول ده أخذ بساقي وأنا محرمة. فقالت: حجرا حجرا، هكذا. وأعرضت بوجهها وقالت بكفها، قعدت تضرب كف على كف، وأعرضت أمنا عائشة عنها وقالت: يا نساء المؤمنين، إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس ولا تستغفرن الله ولتتب إليه، فإن العباد يعيرون ولا يغيرون، والله تعالى يغير ولا يعير. اكتبوها واحفظوها: إن العباد يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. عن العلاء بن بدر قال: لا يعذب الله قوما يسترون الذنوب. أهو ده بقى اللي ناخده لما يجي يتكلم يقول لك إيه، طب ما في بعض البلاد الإسلامية بيعملوا أسوأ من اللي بتعمله البلاد اللي بيجاهر فيها بالمعاصي، ده بيعملوا حاجات أسوأ بكثير، ده بيقع فيهم كذا وكذا من الذنوب. نقول له كلمتين دول: إن الله لا يعذب قوما يسترون الذنوب. إن الذنب مستور، وفي نفس الوقت أنا كده لو أنا راجل شريف نظيف ما عنديش دواعي تبعدني عن الطريق، إنما أنزل الشارع على الدنيا كلها كذا وكذا، حتى لو أنا داخل بنية صالحة الله أعلم هيرجع إزاي بعد كده ينزل الشارع ويشوف. فإذا الله لا يعذب قوما يسترون أنفسهم. وعن عثمان بن أبي سودة قال: لا ينبغي لأحد أن يهتك ستر الله تعالى. قيل: وكيف يهتك ستر الله؟ قال: يعمل الرجل الذنب فيستره الله عليه فيذيعه في الناس، فهذا من أسباب أنه لا يستر. وعن أبي الشعثاء قال: كان شرحبيل ابن الصمت على جيش، قال: فقال: إنكم نزلتم أرضا فيها نساء وشراب، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا حتى نطهره. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه: لا أم لك، تأمر قوما ستر الله عليهم أن يهتكوا ستر الله عليهم؟ هذا شرحبيل كان أمير جيش، فقال لهم: احنا هننزل في حتة كلها فتن، فمن دلوقتي اللي هيعمل حركة من الحاجات دي يجي لنا بقى كده، وعشان نقيم عليه الحد في ساعتها علشان يعني يديهم ردع على هذا الأمر انه هو سيقيم الحدود حتى يطهر. فسيدنا عمر بقى فقهه العالي قال له: تأمر قوما ستر الله عليهم أن يهتكوا ستر الله؟ وفي هذا دليل على أن من وقع في حد من الحدود فعليه أن يسرع في التوبة وفي إصلاح نفسه، ولا يعرض نفسه لولي الأمر ويكشف ما ستره الله عليه. يجي كتير الشباب يجي يقول لي أنا زنيت أعمل إيه؟ أو يقول يعني يعرض، يعني يقول في واحد زنى قبل ما يلتزم أو كذلك، وعايز يكفر عن الذنب وحاسس إن هو ده اللي واقف ومش عارف يعمل فيه إيه. أروح السعودية يقيم عليا الحد أو يشوفوا حد يقيم عليا الحد، عايز أخلص أخد 100 جلدة وأخلص، إذا كان ده حيطهرني. فتقول له بقى المعنى ده، تقول له: استر على نفسك. تقول له يعني أقول لصاحبك ده ولا كده عشان يبقى تعريضا؟ استر على نفسك حتى يسترك الله عز وجل، فقد سترها الله عليك في الدنيا، وإن شاء الله يسترها عليك يوم القيامة ولا يؤاخذك بها إن صلحت توبتك. قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر بها سلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها وتوقعهم في إقامة الحد عليهم إن كان في ذلك حد أو يعني هو يطلع يقول لك: ده أنا امبارح كنت مقضي سهرة وكنت بعمل وسوي وسوي، دلوقتي أنت بتقول أن أنت عليك حد، يعني كلامك مقتضى، أنت اعترفت دلوقتي أن أنت زنيت وده مقتضى أنه يقام عليك الحد. إذن فالجهر بالمعصية فيه هذه الإشكالية الكبرى ألا وهي الاستخفاف بحق الله تعالى. ده كان السبب الثاني، السبب الأولاني الإخلاص، السبب الثاني عدم المجاهرة بالذنب والستر على النفس، السبب الثالث الاستغفار والإكثار من العبادات. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم بيسكت، ثم أعاد فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة: فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل. الصحابة وفقهم وحرصهم على العلم والفهم، فراح ماشي وراه يشوف النبي هيرد هيقول له ايه. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي. قال ابو امامة: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارأيت حين خرجت من بيتك اليس قد توضأت فاحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله: فإن الله قد غفر حدك أو قال ذنبك. الرجل هنا يقول أصبت ذنبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدله على الأفضل ألا وهو الستر، ودله على العلاج. الرجل لما أصاب من امرأة قبلة. قال إني أصبت من امرأة قبلة. قال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال فذاك. يعني بيرشده أولا إلى أن يستر على نفسه وعلى الإصلاح بعد الذنب. الناس طبعا تسمع الكلام ده تفهم أنه كل واحد يعمل الذنوب اللي هو عايزه، يبقى تصلي العصر بس. يعني يعمل أنت عايزه بس تصلي العصر، طبعا مش كده. يعني لما جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقضي ما شئت، اللي هو إيه؟ قارب الزنا. فقال له عمر لقد سترك الله، لو سترت على نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذه له خاصة؟ قال بل للناس كافة. الله أكبر. إذن الأصل أن أنت تستر على نفسك وتكثر حال تلبسك ببعض الذنوب أن تكثر من العبادات ومن الاستغفار وتجدد التوبة، فهذا هو العلاج كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من الأمور التي تنال بها الستر، أستر على أخيك المسلم فالجزاء من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة. وفي الحديث من رأى عورة فسترها كان كمن استحيا موؤودة من قبرها. وقال أبو هريرة من أطفأ على مؤمن سيئة كان كمن أحيا موؤودة. وقال الحسن من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه. وقال رجل للحسن يا أبا سعيد رجل علم من رجل شيئا أيفشي عليه؟ قال يا سبحان الله لا يفشي عليه. وعن أبي بكر أنه قال لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله. حتى لو وقع في إيدي أقول يا ليته قد شمله الله تعالى بالستر. وقد روي عن بعض السلف أنه قال أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوب، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. الناس ما كانش عندها عيوب لكن بدأ يقولوا يعني مش عارف الناس دي، وده بيقع فيه الإخوة أنه بعد ما التزم وبتاع لكن مش عارف وقت دلوقتي الناس دي عايشة ازاي، وده كذا وده كذا، مش من باب بقى كذا، ده من باب التعيير، مش يعني من باب النصيحة، لا من باب التعيير على فلان أو فلان أو فلان، من باب العلو. فبدأ يعيب على ده ويعيب على ده، فما يكون منه إلا أن يعيبه الناس، فالناس تبتدي تعمله فتنتشر. أما من يكف عن عيوب الناس ويشغل نفسه بعيب نفسه فإنه يبيت مستورا. واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها لأن ذلك غيبة محرمة. فاهم؟ الرجل ده مش معروف أنه بيعمل معاصي كويس، لكن مرة وجدته تلبس بمعصية، يعني واحد من المفترض أنه هو رجل فاضل وكويس، مرة بصيت لقيته تنح كده قدام صورة ولا حاجة، ولا بص كده على صورة شوية، ولا قعد كده سمع حتة كده موسيقى ولا بتاعه ورح يعني جابت ودانه شوية، لما بأي شيء. فمثل هذا يتغافر ويتغافل عنه. إنما بقى هو لا معروف إن هو أصلا كده، لا دي مسألة أخرى، إنما الأصل فيه الصلاح فيستر. واخد بالك؟ الثاني مشهور بالمعاصي معلن بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليست له غيبة كما نص على ذلك الحسن وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، صرح بذلك بعض الحنابلة كما يقول ابن رجب. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال مالك من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. إذن الإمام مالك بيقول من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له. ويتغافل عنه ما لم يبلغ الإمام إلا إذا وصل الأمر إلى الإمام وولي الأمر. أما من عرف بشر وفساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد، هكذا حكاه عنه ابن المنذر وغيره. إذن المجاهر هذا لا غيبة له. ومن الستر على المسلم ألا تنعت المرأة امرأة أخرى لزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وده يقع فيه للأسف حتى المتدينين والملتزمين. جاي من فرح العروسة حلوة، ما شاء الله فلقت قمر بيضة وكذا وعملة ومسوية ومش عارفة ايه، لا حول ولا قوة الا بالله. بيحصل للأسف الشديد، يجيب مثلا ابن فلان ده، ايه ده دي هي مراته حلوة ولا ايه، هي شكلها كذا كذا، دي كذا فتنعتها له، فيقول يا خبتي فلا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. كتير حدثت قصص واقعية ان المرأة تروح تذكر اوصاف واحدة اخرى وتقول له مثلا ما شاء الله ده النهاردة احنا في الحتة الفلانية الاخت ما شاء الله كذا وكذا وكذا، فتف نفسه لا فيذهب ويتزوجها. تطبيق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذن هذا من الاسباب، الستر على اخيك. الامر الخامس عدم تتبع عورات المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين فلا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وقال صلى الله عليه وسلم من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضح بها في بيته. يعني الأصل في البيت أنه ستر كويس. مثلا واحد تتبع عورات الناس وبدأ يقول فلان بيعمل وفلان بيسوي، مرة واحدة يتفتح في بيته يبقى قاعد على كمبيوتر وقاعد بيتفرج على افلام اباحيه، ولا قاعد بتعمل تخش مراته ولا تخش بنته ولا يخش كذا ويتفضح، وده فضيحه بجلاجل. هو بيعمل معاصي كده في السر معينه، مره واحده يفتحوا عليه الباب يلاقوه بيعمل كذا ولا بيعمل كذا، يكشف امره يتفضح. فهذا جزاء من تتبع عورات المسلمين، خليك في حالك. الامر السادس الصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يستتر من النار. ستر سبب من أسباب الستر، وأن ربنا سبحانه وتعالى يحجبه عن العقاب. من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. الأمر السابع ستر المسلم عند تغسيله. من أسباب الستر عليك أن تستر على أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من السندس. هذه الرواية أنا دائما أحب الرواية الثانية، من غسل ميتا فستر عليه غفر الله له 40 كبيرة، رواية الطبراني التي صححها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، واللفظ الأشهر غفر الله له 40 مرة. بس خلونا نمسك في 40 كبيرة في رواية. فإذا إذا سترته عند التغسيل يسترك الله عز وجل، فهي من جملة ستر المسلم. الأمر الثامن مضارة الجهال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا بأموالكم عن أعراضكم. قالوا يا رسول الله وكيف نذب بأموالنا عن أعراضنا؟ قال يعطى الشاعر ومن تخافون لسانه. يعني هذا الجاهل هنا معناه متعدي في الظلم والذي يخشى شره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذبوا بأموالكم عن أعراضكم حتى لا يفضح، يروح عامل شاعر من دول ويروح كتب لك بقى ايه قصيدة فيها تعريض بيك وبأهلك وكل واحد، يوصف لك والدتك بأنها مش عارف ايه وزوجتك بأنها ايه، وتبقى مشكلة. هو كذاب أشر، لكن الكلام الناس تقعد تتعمل وتقعد تضحك ويقعد يقول لك شفتش القصيدة كان بيقول فيها كذا وبيقول فيها كذا، أو واحد يطلع كلمة وتنتشر ما بين الناس على شخص مثلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ذبوا بأموالكم عن أعراضكم، فده يحصل عنه إيه؟ يعطى المال على سبيل الصدقة، يعطى على سبيل التصدق عليه أو على سبيل كف الأذى. طيب الأمر التاسع كظم الغيظ وكف الغضب. قال صلى الله عليه وسلم من كف غضبه ستر الله عورته. الأمر العاشر الدعاء فهو من أسباب الستر. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وقد شرحنا هذا في محاضرة كاملة في سلسلة شرح الأذكار الصباح والمساء. الأمر الحادي عشر: حسن الظن بالله. فمن جملة الخير أن يحسن العبد الظن في الله، وأن يحسن الظن به بأن يستره في الدنيا والآخرة، وأن يعتقد أن الله هو الستير يحب الستر على عباده ويسترهم في الدنيا والآخرة. فالله جل في علاه قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الأمر الثاني عشر من الأسباب التي توجب الستر: الإحسان إلى البنات. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فالإحسان إلى البنات وإحسان تربيتهن هذا من الأسباب التي توجب ستر الله سبحانه وتعالى، وأن يستر عنه كذلك، وأن تكون له حجابا من النار. وقد استوفينا شرح هذا الحديث في سلسلة الأدب المفرد. السبب الثالث عشر: تأدية حق الله في مالك. تأدية حق الله في المال من أسباب الستر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طلبها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. هذا الرجل الأول جعل هذه الخيل في سبيل الله تعالى فأطلقها، فكل ما تصنع هو في ميزان حسناته لأنها جعلها في سبيل الله، فلما تدخل في روضة من الرياض أو في مرج من المروج فإنها كل ما تصنعه من ذلك يكتب في ميزان حسناته. قال: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. إذن الأول جعلها في سبيل الله، فكلما خرجت في مكان جعل في ميزانه في سبيل الله، بقى في جهات في سبيل الله تمر على أرض تبقى كل حتة هي فيها يبقى في ميزان حسناته، كل شيء تصنعه في ميزان حسناته. الثاني ربطها تغنيا وتعففا زي الناس اللي عندهم خيل وربطنهم في الاستبلاط وغير ذلك، وهو لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، يعني استعان بها وفي نفس الوقت هو يعطيها حقها ولا يؤذيها ولا يجعلها سببا في معصية من معاصي أو غير هذا. أما الآخر فإنه ربطها فخرا ورياء فهي عليه وزر. احنا ناخد الحديث ونعمله تطبيق واقعي. واحد عنده سيارة، فالسيارة دي دلوقتي لو جعلها في سبيل الله، يعني وهب سيارة لخدمة الدعوة مثلا، وهبها خلى العربية دي للأمور الخاصة بها، واحد مثلا بيلف ويدور كتير فقال له السيارة دي وقف جعلتها هكذا، واحد مثلا في جمعية فبيقتضي هذا، واحد داعية، واحد كذا، المهم جعل هذه السيارة في سبيل الله أو أوقفها في سبيل الله، جاب تاكس وقال اللي يطلع منها كله يوضع في النفقات الخاصة بدعوة أو بغيرها مما يحب الله عز وجل، فهي له أجر. الآخر استخدمها وجعلها يعني راعى حق الله تعالى فيها بيستخدمها فيما أحل الله جل وعلا، وفي نفس الوقت لا يتفاخر بها، مش رايح بقى جايب موديل مش عارف عامل ازاي علشان الناس كلها تقعد تشاور عليه عشان تعرف هو مين وابن مين والقصص دي، وعشان يتفاخر اصلا على شلة اصحابه ويعرفوا ان هو احسن او يحس انه بالعلو عليهم او ما شابه. فاذا جعلها في سبيل الله واعطى حق الله تعالى فيها فانها له ستر، اما اذا جعلها فخرا ورياء فهي عليه وزر. فاذا المعنى بشكل عام أن تؤدي حق الله تعالى في المال، فإذا أديت حق الله تعالى في المال سترك الله، أما إذا لم تؤدي حق الله تعالى في مالك فإنك تتعرض للعقوبة. الأمر الرابع عشر، عدم التسميع بالفواحش. عدم التسميع بالفواحش يعني عدم إشاعة ذلك. عن عوف الأحمسي أنه كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها كان كالذي بدأها، اللي هو يبتدي يجاهر بقى، يجاهر بالمعاصي الغير، يقول لك ما تعرفش ده في البيت ده في اصلا ده بيعملوا بيسووا وكانوا بيعملوا، فيبتدي يفشي الامر، فممكن الكلام ده يعرفه الفساق فينتشر اكثر وهكذا. فالذي يسمع بها والذي ينشرها كان كالذي بداها، ودي رسالة للاعلاميين. فالذي يسمع بالفواحش فيفشيها كان كالذي بدأها أول مرة، فكأنه وإن لم يفعل وإن لم يقع في هذا الجرم إلا أنه سبب في شيوعه، فكأنه صنعه، بل كأنه أول صانع، فيأخذ أوزار كل من وقعوا في هذا الأمر بسببه. برضو الصحفي اللي قاعد يكتب ويكتب قصة معينة وهو يقول لك أنا بحاول إن أنا أظهر عيوب المجتمع علشان نتلافاها، كتاب السيناريو بيقولوا كده، تقول له انت ليه بتعمل كده، يقول لك انا برصد الواقع وبعد كده بنقده. فهو بيرصد الواقع بينقده، مطلع الممثل قاعد بيشرب مخدرات وبيستمتع بيها قوي، بس في الاخر خالص بيموت. المهم المشهد اللي طلع فيه بيشرب فيه وبتاع خد بعقول الشباب، يقول لك الناس دي اللي عايشه والناس دي اللي فايقه، ويروح مقلده، ومش مهم بقى اللي حصل له، اصل هو ما كانش فاهم، يعني هو مش فاهم، اصل هو بس ما عرفش يعملها صح، انما نعملها انا صح، أو إثارة للشهوات والغرائز وما شابه، كان كالذي بدأها. الأمر الخامس عشر، أن تتحجب المرأة. فمن أسباب الستر لا شك الحجاب. عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعل كنا من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. هتكت الستر، هذه التي تخلع ثيابها في غير بيت زوجها وفي غير بيت أبيها، وهذا طبعا مشترط بالإذن، يعني لو واحدة هتخرج في البيت بيت آخر تنتقل إلى بيت مثلا خالتها، المفترض أنها مأذون لها أنها تصنع ذلك، بس الأحوط والأصل أنها لا تخلع ثيابها إلا في بيت أبيها وزوجها. وهذا أمر نادر الشيوع للأسف في زماننا هذا، هو سنة مهجورة. وكل ما نقول للإخوة يفهموا الأخوات المعاني دي، ما ينفعش بحال بيحصل كده، يجتمعنا مثلا ويروحوا مكان ويخلعوا فيه ثيابهن ويتخففوا من الثياب وكلها دي قاعدة بنات ما فيهاش مشاكل، المفترض انها تجلس بالثياب الذي تجلس فيه في بيتها، يعني هي بتلبس اسدال وتحتيه فستان مثلا، الفستان اللي هي تقعد فيه ده لا حرج انها تبقى قاعدة فيه، مش هو ده الثياب التي تخلعه، ده المعتاد انها تجلس في بيتها بهذا الشكل، انها الشكل العام، انما ما ينفعش ما احنا قاعدين مع بعض بنات فنتخفف من الثياب. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي افلح ابن ابي القعيس فاسترت منه، قالت استترين مني وانا عمك؟ قالت قلت من اين؟ قال ارضعتك امرأة اخي. قالت اني ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال انه عمك فليلج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، امرأة أخيه هي التي أرضعت، فصار هذا الأخ أب لها وصار هذا عمها من الرضاعة، يعني هي تعتبرها خلاص بقت هي أم المرضعة دي، بقت هي الأم، كل من ينتسبون لها صاروا يأخذون نفس الحكم، فليها هكذا دي أم من الرضاعة وده أبوه من الرضاعة، أبوه من الرضاعة طب ليه أخ يبقى ده عمي من الرضاعة، ليه ابني يبقى ده أخويا من الرضاعة، وهكذا. هكذا كانت أمهات المؤمنين يخشين الله أبدا، فكذلك كوني أختاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في إسناده النظر، بعض أهل العلم أو غالبهم ذهب إلى ضعفه، لكن البعض حسنه أو استأنس به، يرحم الله المتسرولة، فمن رحمة الله أن يسترها في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. قال ابن تيمية: فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار. قال: وأمر النساء خصوصا بالاستتار، وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ومن استثناه الله تعالى في الآية، فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة، هذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محظورا آخر. إنها لبسة الثياب الظاهر ده لابد أنها سيرى منها، يعني حتى المعنى إزاي المفترض أن لا ترى ثيابها هذا الظاهر، وما قد ينكشف عنها اضطرارا، واحدة وهي ماشية جت ريح شديد فكشفت عن شيء من جسدها، أو تعثرت في الطريق مثلا، فهذا مما لا جناح عليها في إبدائه، إلا أن يكون في هناك محظور إنها بقى لبسة عبايات مطرزة والكلام اللي بيحصل دلوقتي ده، فهذا لا يدخل تحت اتساق الحجاب. إذن السبب الخامس عشر: حجاب المرأة سبب لسترها وسبب لتحقيق هذا المعنى. الأمر السادس عشر هو اجتناب الذنوب والمعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فإذا اقترف العبد المعاصي وتعدى الخطوط وظلم نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يؤخذه على ذنبه، وإن العبد إذا لم يظلم نفسه ولم يقترف هذه الذنوب كان في رحمة الله تعالى، فستره الله جل وعلا. الأمر السابع عشر: عدم التعري والاستتار حتى في الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. يعني الحمامات هنا المقصود بها أيضا الحمامات التي كانوا هي حمامات البخار، مش الحمام بالاستخدام الدارج عندنا. فالأصل أن لا يدخل هذا، يبقى خلاص يعني ما فيش مشكلة والناس كلها مشغولة بأحوالها فلا يستتر بذلك، اللي هي حقها في حقنا دلوقتي أنه يبقى مثلا ماشي بالملابس الداخلية مثلا، أو لابس شورت وكاشف عن ركبته كلها، أو بقى البلاوي السوداء أنه هو يلبس بقى المايوهات والكلام ده، فهذا ينبغي ألا يحدث، لأن هذا من التعري الفاحش الذي نهينا عنه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتسب الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. يعني ما ينفعش ان انت تتعرى، يعني تنام عريان وتحط مثلا عليك ملاية، وانما عليه ان يتخذ ثوبا يستتر به، انما مثل هذا لا يجوز، لانه مظنة الغطاء انه ممكن ينكشف في اي لحظة فتنكشف سوءته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ما كانش يرفع ثوبه وهو قائم، وإنما عند الجلوس أو عند اتخاذ هذا الوضع. السبب الثامن عشر: عدم نظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، غض البصر سبب للستر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، لفظ هكذا، ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. يعني النهي عن أن هما يشتملهما غطاء واحد حتى لا تكون مظنة للفساد، وإنما كل واحد يبقى بغطائه منفصل. عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس إذن لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة فمن باب أولى ألا ينظر الرجل إلى عورة المرأة وألا تنظر المرأة إلى عورة الرجل فما يصنعه الناس الآن من فضائح لسيما على شاشات التلفزيون وعلى انترنت وغير ذلك هذا أحد الأسباب إلى أن يكشف الله ستره فليتق الله من يصنع هذه الذنوب في الخلوات الأمر 19 عدم إفشاء سر الفراش النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة حمد الله وأثنى عليه ثم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله قالوا نعم قال ثم يجلس فيقول فعلت كذا فعلت كذا فسكت قال فأقبل على النساء فقال هل منكم من تحدث فسكتن فجثت امرأة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال إنما ذلك مثل شيطان لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مثل ذلك وللأسف الشديد هكذا يصنع الرجال معا في جلساتهم والنساء في جلساتهن هي تتكلم ويتكلم انت عملتي ايه وهو ايه واخباركوا ايه مع بعض وكذا وهو يقول له اخبار الجواز ايه ومستمتع بمراتك ولا لا وتعمل مش عارف ايه ويتكلموا في امور خاصه بالجماع ظنا منه انه بذلك يعني يعطيه النصائح الغاليه والوصايا العشر طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه كالحناء تتطيب به وتتزين به المراه يكون جميلا يظهر لونه يبقى سيبقى اللون ولا يظهر ريحه فهي تستخدم هذه الأمور ويجوز لها استخدامها لأنها ليست من الطيب الفواح الذي نهيت المرأة عن مثل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تطيبت هكذا فإنها زانية أما الرجل فيظهر ريحه ولم يظهر لونه يظهر ريحه ولا يظهر لونه يعني زي سائر العطور الآن التي تستخدم فائحة الريح ولا تترك أثر السبب 20 الاستتار عند الاغتسال فالحديث الذي جعلناه سببا في إيراد هذا الموضوع الحديث المحتج به على أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه باسم الله الستير كان رجلا يغتسل وليس عليه إزار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر هذا 20 سبب للستر والفوز بالستر فمن أتى بها فقد حصل الخير الكثير فيشمله الله عز وجل بستره ومن شمله الله تعالى بستره فقد أحبه فمقتضى الستير أن الله تعالى يحب هؤلاء فمن فوائد الستر الفوز بحب الله جل وعلا ومن ستر غيره فإن الله سبحانه وتعالى يستره في الدنيا والآخرة فيحصل عز الدارين والعبد إذا فعل المعصية واسترجع ستره الله في الدنيا والآخرة ثم ذكره بها في الآخرة ثم عفى عنه في الحديث حديث ابن عمر أن رجلا سأله كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه هو ده بقى حديث الستر الماتع كنفه ربنا يغطيه عارف كده كأنك انت ساعة الحساب يتعمل لك كده يعني مكان مخصص ومستور منك إلى الله فيضع عليه كنفة فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم فجاءت البشارة بذلك للمؤمنين أن من ستر الله عيبه في الدنيا فإنه سيستره في الآخرة لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره في الآخرة ومن فوائد الستر كذلك أن له أجر إحياء النفس كما قلنا من أطفأ على مؤمن سيئة فكأنما أحيا موؤودا وكأن هذا يدخل من قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكذلك ثبوت دخول الإيمان في القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتتبع عورات المسلمين. فإذا هذا دليل مخالف، إن من سطر على إخوانه ولم يتتبع عوراتهم يدخل الإيمان في قلبه. والساتر لعيوب الناس يرى من نفسه سعادة وسرورا وينجو من العذاب في الدنيا وكذا في الآخرة. كما قلنا فالله تعالى لا يعذب قوما يسترون الذنوب. والساتر لعيوب نفسه يسلم من ألسنة الناس، والستر يثمر حسن الظن بالله ويؤدي إلى علاج اجتماعي من هذه الأمراض الاجتماعية المنتشرة، فإن ذيوعها يزيدها اشتعالا وإن إطفاءها يكون سببا لعلاجها. فهذه أسباب لتحصيل هذه الثمرة العظيمة، ثمرة الستر، حتى يكون لنا نصيب من هذا الاسم الجميل، اسم الله تعالى الستير. سترنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.